ومن هو جاهل يجلس معه جلسة واحدة فإذا به يقلبه على إخوانه وعلى علمائه وعلى من عرفهم عن قرب، عرف خلقهم، عرف متان دينهم وصلاحهم وصلاحهم، ومع ذلك مجلس واحد ربما يضع له بعض المال في شيء من الظروف تلك أو يضع في جيبه خارج، فإذا به يغلبه يقول الله هذا الرجال طيب احتاج زيارة أخرى، احتاج زيارة واحد يزوره مرة ثانية يمر عليه ما شاء الله طيب هذا، ينظر إلى ذاك السعودي ولا الدولار ويقول الله الشيخ هذا ظلمناه سيرجع عليه مرة ثانية ظلمناه. لا إله إلا الله، درهم يغيرك، فحسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل. قناعا قناعا يا أهل السنة بما نحن عليه من خير، والله لا يعطوك الدنيا، والله هذا الذي أنت عليه خير وأبقى عند الله سبحانه، وتلك دنيا زائلة فانية. وهؤلاء المستكبرون أعرضوا وكفروا برسالة صالح، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، ثم اعتدوا بعد ذلك، جمعوا مع الكفر كما يقال حشب نسوء كيلة، اعتدوا على حدود الله وعلى محارمه فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، زادوا عنادا والعياذ بالله، زادوا بعدا وفسادا وعتوا عن أمر ربهم، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، تعجلوا عذاب الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الرجفة. قال الإمام رحمه الله واذكروا قوله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم أسكنكم وأنزلكم في الأرض تتخذون من سهولها وقصورها وتنحتون الجبال بيوتا، كانوا ينقبون في الجبال البيوت، ففي الصيف يسكنون بيوت الطين وفي الشتاء بيوت الجبال، وقيل كانوا ينحتون البيوت في الجبل لأن بيوت الطين ما كانت تبقى مدة أعمارهم لطول أعمارهم، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين والعيث أشد الفساد. قرأنا هذا الله مصر. قال قوله قال الملأ، قرأ ابن عامر وقال الملأ بالواو قراءتان سبعيتان، قال الملأ وقال الملأ بالواو من غير واو. قال قوله تعالى قال الملأ قرأ ابن عامر وقال الملأ بالواو الذين استكبروا من قومه، يعني الأشراف، يعني الأشراف والقادة الذين تعظموا عن الإيمان بصالح، استكبروا العياذ بالله عن الإيمان بهذا النبي الكريم الذي نصح وبلغ وأقام الحجة وأتى لهم بالبينة، الذين تعظموا عن الإيمان بصالح للذين استضعفوا، يعني الأتباع، وهذا شيء جرى عليه أهل الباطل، استضعاف أهل الحق واحتقار أهل الحق، وهم أتباع الأنبياء قديما وحديثا، أتباع الأنبياء كما قال هرقل لأبي سفيان أشراف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم، قال ضعفاؤهم، قال وكذلك الأنبياء إنما يأخذ بدعوتهم هؤلاء الضعفاء، وكان عنده خبرة بالرسائل، الرسائل والرسل ويقرأ وهو من أهل الكتاب، ويعرف أن الأتباع هم من هذا الجنس الذي ذكر الضعفاء، أما الأشراف فهم يعادون الحق إلا من رحم الله وفقه الله للخير، تجد ينقاد لدين الله ويبقى له مكانته وتبقى له مكانته عند أهل الخير، ويبقى له شرفه إن كان من أهل الشرف ومن أهل السدد، ولا يمس شرفه بل يزدادوا تعظيما شرعيا عند أهل السنة، ويزدادوا محبة إن كان ممن يقوم على شؤون شيء من هذا الخير بدعمه بماله، أو إن كان من أهل رجحان العقل فيستفاد من خبرته وغير ذلك، وتجعل له مكانته، كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يثبت لكن المعنى الصحيح أنزلوا الناس منازلهم، قد جاء ما يدل عليه، إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، فالناس ينزلون منازلهم ولا يحتقر أحد، ينزلون منازلهم ولا يحتقر أحد. إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، وكان يتعامل مع الناس بهذا التعامل الشرعي، فيتعامل مع السابقين تعامل ويتعامل مع اللاحقين تعامل، كلهم على خير، وكلا وعد الله الحسنى، والقرآن جاء بهذا. لكن هذا شأن المبطلين، احتقار هؤلاء المؤمنين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، قال الملأ من قومه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني هؤلاء المساكين هم الذين اتبعوك، أما أسيادنا وقاداتنا وساداتنا ما هم حولك، صلى الله العافية. وإلى الآن هذا موجود، تجد الذين يأخذون بهذا الحق هم ضعفاء الناس في من يظنهم أنهم ضعفاء الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل، وإلا هم أسياد الناس هؤلاء، والله إنهم أشراف الناس وأسياد الناس الذين يأخذون بهذا الحق ويتمسكون بهذا الحق، والعكس بالعكس، هم أخص الناس من عاند هذا الحق ومن صد عن هذا الحق وعاد هذا الحق، أخص الناس وأوضع الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع، وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. هذا شريف في قومه وضعه الكفر، وهذا وضيع فيما يظنون، رفعه الإسلام. قال رحمه الله للذين استضعفوا، قوله للذين استضعفوا يعني الأتباع، لمن آمن منهم، يعني قال الكفار للمؤمنين أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إليكم، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون جاحدون. فعقروا الناقة، من الذي عقرها؟ جميعهم عقروها واحد. وليش النسبة هذه؟ كيف النسبة دي؟ ما وجهها؟ باعتبار الإقراء، وإن كان الذي عقرها هو واحد لكن أقروا بعقرها وسكتوا وأرادوا هذا أيضا، فعقروا الناقة فحصل لهم ما حصل. إذ انبعث أشقاها فأشقى القوم قام، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، اتركوها، اتركوا ناقة الله، اتركوها تشرب. فانبعث ذلك الشقي لها وعقرها وقتلها، ودمدم الله عليهم عن بكرة أبيهم بسبب عقر ناقة، فكيف لا يدمدم على الناس بسبب قتل أهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل السنة على وجه الخصوص؟ كيف لا يدمدم عليهم ويصير لهم ما صار ويحصل لهم ما هو حاصل؟ عقروا كثير من الدعاة إلى الله، وقتلوا كثيرا من القائمين بهذا الخير، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. كثير من البلدان إلا من رحم الله عقرت الدعاة إلى الله، قتلت وأرادت إطفاء نور الله كثير، وأمهلوا سنين وهم في العقر، في العقر وطمس الدين، بعثية اشتراكية، سنين وهم على هذا الحال، والله يملي الظلمة، حتى جاءت هذه المراحل الأخيرة التي حصل فيها التضييق على أهل الإسلام، ونسأل الله أن يفرج عنهم. والله أن هذا حال لا يحبه أحد أن يكون لأهل الإسلام، لكن فعقروا الناقة، عقروا دين الله، أرادوا عقر دين الله وأرادوا عقر الدعاة، فدمدم عليهم ربهم بهذا الذي هم فيه الآن. ونحن الآن كما ترى في جنس عقوبة، ولا يشترط أن تكون نفس العقوبة، لكن العقوبة حاصلة من جنس الذنب ولكن تتنوع، فكلا أخذنا بذنبه وذكر العقوبات، منهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذه الله سبحانه أغرقه وهكذا، ومنهم من زلزل عليه الأرض، وكلهم أخذهم بذنبه والعقوبات مختلفة. قال رحمه الله قوله تعالى فعقروا الناقة، قال الأزهري العقر هو قطع عرقوب البعير، ثم جعل النحر عقرا لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره. وعتوا، قوله وعتوا عن أمر ربهم، العتو الغلو في الباطن، صلى الله العافية، هذا عات شديد وغال في الشر وباغي ومتطاول على الناس، الغلو في الباطن، العتو الغلو في الباطن. قال والعتو الغلو في الباطن، يقال عتى يعتو عتوا إذا استكبر، والمعنى عصوا الله وتركوا أمره في الناقة وكذبوا نبيهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من المرسلين. قوله تعالى هذا العذاب جاءهم الآن، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي ملتصقة ركبهم بالأرض، جاثم التصقت الركبة بالأرض، صمغ كأنه شيء خلص صمغ في الأرض هكذا، ما استطاع يرفعه ولا استطاع يقومه، التصقت الركب بالأرض فأصبحوا في دارهم جاثمين، كما قال بعض أهل التفسير جثموا التصقت الركب بالأرض، بل ذكر الوجه أيضا التصق كأنه ساجد، فما أشده من عذاب الله. أخذتهم الزلزلة الشديدة، زلزلتهم تلك الزلزلة الشديدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين ملتصقي الركب، عذاب عظيم ما يستطيع يقوم كأنه ملتصق خلاص صمغ في الأرض ولا استطاع يتحرك. لا إله إلا الله، ما أشد عذاب الله إذا نزل على الناس، ولا أحد يستطيع أن يدفع عنك لا هذه الخبيثة التي هي الآن ربما يتقرب إليها من تقرب، أمريكا ولا غير أمريكا، تدفع عنك بطيرانها ولا بغيرها من تقدمها هذا الحديث والتكنولوجيا، والله ما يستطيع أحد يدفع عنك شيئا إذا جاء عذاب الله، والله المستعان. فهي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها لا هي ولا غيرها، ولكن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا أخذ أليم شديد، جاثمين في الأرض ما يستطيع يتحركوا، هذا شيء عجيب والله، عقوبة عظيمة. قال رحمه الله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هذا نصح عظيم وكلام بنير، تولى عنهم وهو يرى عذابهم، يا جماعة نصحناكم بينا لكم حذرناكم من هذه الأشياء التي أنتم الآن تعانون منها، بينا لكم الصواب ولكن لا تحبون الناصحين، هذا هو حالكم، وإلا كم نصح الدعاة إلى الله سواء كان فيما تقدم ذروتهم الأنبياء أو فيما تأخر من الأزمنة، ولا زال الدعاة ينصحون يوجهون يحذرون، وكثير من الناس حاله كما قال الله عن نبيه صالح ولكن لا تحبون الناصحين، تشكون في نصحهم وتشككون في نصحهم، وبعدها يفيق، وبعد إذا حصل ما حصل قالوا والله قد تكلم أهل السنة وبينوا، والله المستعان، يا ليتنا أخذنا بنصحهم، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت، ما ينفع شيء. قال رحمه الله فأخذتهم الرجفة وهي زلزلت الأرض، زلزلة الأرض وحركتها، وأهلكوا بالصيحة والرجفة، فأصبحوا في دارهم، قيل أراد الديار وقيل أراد في أرضهم وبلدتهم وبلدتهم وقيل أراد في أرضهم وبلدتهم. ولذلك وحد الدار. قوله جاثمين جامدين ميتين، لا إله إلا الله، جامدين ميتين، جاءت الرجفة. ومنهم من قال جاثمين أي ملتصقة الركب بالأرض والوجوه، كله صواب، جامد أنهم ثلج. قوله جاثمين جامدين ميتين، قيل سقطوا على وجوههم موتى عن آخرهم. قوله فتولى، أعرض صالح عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فإن قيل كيف خاطبهم بقوله لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم بعدما أهلكم الرجفة، قد خاطب رسول الله أهل بدر حلو يأتي. قيل كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من قتل بدر حين ألقاهم في القليب، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ هذا هو الأصل، أن الميت لا يسمع إلا في مواضع جاء فيها النص أنه يسمع، وإلا هذا هو الأصل أنهم لا يسمعون. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، فالميت لا يسمع. لكن قد جاءت النصوص في قرع النعال أنه يسمع، وهكذا في السلام وغير ذلك من الأدلة. أما الإطلاق خطأ والنفي خطأ، الإطلاق بعدم السماع خطأ، وهكذا أيضا إثبات السماع مطلقا خطأ. ما جاء فيه النص هو الذي يثبت به السماع، وما لم يأتي نبقى على الأصل أن الميت لا روح له. كيف تكلم يا رسول الله أجساد لا أرواح لها؟ كيف يسمعون هذا؟ فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. وقيل خاطبهم ليكون عبرة لمن خلفهم، وقيل في الآية تقديم وتأخير، تقديرها فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي فأخذتهم الرجفة. وهذا قول ما هو بعيد، أن هذا الخطاب قبل الرجفة، وفي الآية تقديم لفظي تأخير لفظي، تولى عنهم وخاطبهم بذلك الخطاب فإذا بالرجفة تأتيهم، لكن سياق الآية كما ترى فتولى عنهم بعد الرجفة، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم. والأصل عدم التقدير، لكن أحيانا يكون، وهو موجود في لغة العرب، وهذا ممكن في هذه الآية أن الخطاب كان قبل الرجفة ولكن فيه تقديم وتأخير لفظي، خاطبهم فإذا بالرجفة تأتيهم، قد علم وتحقق العذاب، لقد أبلغتكم رسالة ربي فتولى عنهم وقال، تحقق أن العذاب الآن نازل بهم، خاطبهم بهذا الخطاب قبل العذاب ثم نزل العذاب بعد ذلك. ثلاثة أقوال في هذه الآية، قيل خاطبهم خطابا حقيقيا وهم يسمعون كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر أهل القليب، وقيل ما يسمعون ولكن خاطبهم ليكون عبرة لمن خلفهم، عبرة لمن خلفهم يكون يعتبر مثل هؤلاء. وقيل خاطبهم قبل الرجفة، خاطبهم قبل الرجفة، ولكن في الآية تقديم لفظي وتأخير أيضا. هذا نكتفي به، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.